أما هذه الجمعيات سواء في الزكاة زكاة المال أو في صدقة الفطر، ينبغي لبادل الصدقة ألا يدفعها إلا لمن يثق بأنه يوصلها إلى أهلها. بالنسبة لصدقة الفطر وقتها ضيق، لا بد أن تصل الفقير قبل صلاة العيد، لأن صدقة الفطر إن وصلت الفقيرة قبل صلاة العيد فهي صدقة الفطر ولها أثرها بالنسبة للصيام والزكاة. وإن تأخرت ولم تصل الفقير إلا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليس لها قيمة صدقة الفطر. نعم. متى يطلق على المشرك أو الكافر أنه معاهد؟ اقرأ أيها السائل في كتب الفقه وأحكام المعاهدين وتجد إن شاء الله هذا تفصيل. هل يجوز أن أهاجر لطلب العلم بعيدا عن أهلي؟ الهجرة الشرعية مغادرة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا يصح أن يقول المسلم أنه هاجر إلى أمريكا أو إلى أوروبا، فليست هذه هجرة إلا من ناحية اللغة العربية فقط. أما تسميتها هجرة فهذا خطأ. السفر لطلب العلم الشرعي ما يثاب عليه الإنسان، لا سيما إذا كان همه أن يتعلم العلم الشرعي ليعمل بما يعلم ويعلم من يجهل. أما من تعلم العلم ليماري به الجهال ويجادل العلماء ولم يكن قصده سوى ذلك فليس له من فضل العلم إلا ما أراد. في بلدي تقام صلاة الفجر قبل وقتها بنصف ساعة أي بالليل، هل أنتظر وقت الصلاة وأصلي منفردا؟ لا تصح صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر، بس عليك أن تتأكد أنت هل صح أنهم يصلون قبل طلوع الفجر بنصف ساعة؟ هذا ليل وليس بفجر. لقد حلفت بالحرام وقلت علي الحرام لا أفعل هذا الشيء وفعلته، وكان قصدي من الحرام أن زوجتي تكون علي محرمة كحرمة أمي، علما بأنني لم أنطق ولكن نويته بحلفي، فما الحكم؟ هذه يمين مكفرة لأنها سيقت مساق الإلزام بالشيء، كالذي يحلف على إنسان أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، لجهلك إن كنت أنت القائل لم تجد ما يلزمك إلا أمر الزوجة، كأن الحلف بالله أمر سهل عليك، وهذا يدل على ضعف الإيمان وضعف قيمة الدين، وإلا فالحلف بالله أمره عظيم. فإذا عظم الإنسان أمر الزوجة ورأى أن هذا أمره هو الذي يحترم ويهاب فإن ذلك لا يدل على خير، ومع هذا فهي كفارة يمين. يقول هل العلاج بالرقية الشرعية يناقض مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط أو الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء بعث ودع الناس وفارق الدنيا ولم يستجب له أحد، إلى أن قال فعرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل انظر فرأيت السواد العظيم سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما سأل الصحابة تساءلوا فيما بينهم وخاضوا في الأمر، من هؤلاء؟ بعضهم قال هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، وبعضهم قال هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قام إلى المجلس فلما رجع وجدهم يخوضون فسألهم فيما تخوضون فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد وقال أنا منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال أنا منهم، أو قال ادعو الله، قال سبقك بها عكاشة. فالنبي بيّن أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يطلبون من أحد أن يلقيهم، لا يسترقون، لأنهم موقنون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولعل سائل يسأل كما ورد السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ ليلتين أو ثلاث، هل صحيح أن النبي رقاه جبريل؟ فذكرت أن النبي مشرع صلى الله عليه وسلم، فهو يعمل الشيء وإن كان تركه أحب إليه، ويترك الشيء وإن كان عمله أحب إليه، لأنه في مجال تشريع. وإلى جبريل رقاه قال بسم الله أرقيك، ويمكن أن يقال أن النبي لم يطلب رقية، فإذا الإنسان بدأ الشخص برقية لم يطلبها لا يكون كذلك. نعم. ما حكم استبدال سيارة قديمة بأخرى جديدة مع دفع الفارق؟ هذه السلع ليست من الأصناف الربوية فلا حرج في ذلك. نعم. إلا أنه ينبغي أن الناس لا ينجرفون وراء هذا الشيء، فإن من يفعل هذا تأتي الشركات على الاستبدال للسيارات ونحوها على ما يوفره، كلما وفر نقودا يأتي نوع جديد من السيارات فيزهد بما عنده فيقدم المال الذي وفره ليأخذ جديدة، وهكذا فيستمر من منحدر إلى منحدر. ينبغي أن يحرص الإنسان على عدم الإسراف في النفقات. نعم. أراد أن يصلي صلاة الضحى، فأيهما أفضل، أن يبقى في مصلاه ويذكر الله أم يأتي ليحضر الدرس؟ ينظر الشيء الذي يكون أكثر راحة له ويستفيد أكثر. الحديث واضح أن من جلس في مصلاه محتفظا بطهارته ينتظر طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح ليصلي ركعتين من أجل أن يفوز بأجر عمرة وحجة تامة. نعم. يقول نويت أن أصلي القيام، وبعد أن دخلت مع الإمام في الصلاة فوجئت بأنها صلاة عشاء وأكملت الصلاة، فما الحكم؟ أعد. نويت أن أصلي القيام، وبعد أن دخلت مع الإمام فوجئت بأن الإمام يصلي العشاء وأكملت الصلاة معه، فما الحكم؟ إذا أكملت الصلاة مع الإمام في صلاة العشاء وكنت قد صليت قبل ذلك فإن هذا هو السنة، أن تكمل الصلاة معه. وأما ما نويت من التهجد فتنفيذ ما نويت هو النافع الذي يتحقق به بإذن الله جل وعلا كتابة قيام الليل كله. نعم. يقول معتكف خرج لقضاء بعض الحوائج في المنزل فجامع زوجته، هل عليه شيء وهل انقطع الاعتكاف؟ نعم، افسد الاعتكاف. الله نهى عن قربان النساء حال اعتكاف. نعم. هل يجوز لمن أدى عمرة عن نفسه أن يؤدي عمرة عن والدته الميتة وأخرى عن أخيه الميت، أم يجب أن يفرد لكل عمرة سفر خاص؟ لا يجب، إلا أن الأجر في السفر أعظم من الخروج من مكة للإتيان بعمرة، فإن السلف رحمة الله عليهم مع حبهم من الخير ورغبتهم فيه ما كانوا يخرجون من مكة بعد أداء العمرة للإتيان بعمرة وعمرة، لكن من فعل لا يقال ارتكب عمرا محرما. نعم. جئت من خارج المملكة للاعتكاف لمدة 3 أيام نذرا لله، وبدأته اليوم ودخلت مكة بدون إحرام، هل اعتكافي صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فكيف أستدرك؟ وهل يمكن أداء عمرة بعد الاعتكاف؟ وإن جاز ذلك فما هو الميقات لأداء هذه الحمرة؟ أما الاعتكاف، من نذر أن يعتكف يوما أو 3 أيام أو أكثر فعليه أن يفي بالنذر، إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وأسلم قبل أن يعتكف، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النذر فأمره أن يفي بنذره. وأما أنت أيها السائل، إن كنت وأنت مقبل لمكة تنوي أن تؤدي عمرة، فإن عليك إذا هممت بتنفيذ ما نويت أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه، وإن كنت لم تنوي شيئا فلا يشترط الاعتكاف إحرام إلا لو نذرت أن تعتكف بعد أداء عمرة، فكمل اعتكافك الذي جئت من أجله، فإن كنت ناويا أن تؤدي عمرة فبعد الاعتكاف ارجع إلى الميقات وأحرم منه. نعم. وإن كنت لم تنوي عمرة على الإطلاق لكن تجددت لك نية هنا فإنك تخرج إلى الحل وتحرم منه. نعم. يقول: من جامع في نهار رمضان هل تجزئ الكفارة أن يدفع نقدا أو يذبح ذبيحة؟ الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان، إذا جامع الصائم في نهار رمضان فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، ولأن عتق الرقبة صار في حكم المعدوم، لأن المسلمين قد تركوا الجهاد من زمن طويل، ولو أن الرق معمول به دوليا لكثر استرقاق المسلمين، لأنهم يصادون ويبعثون غوانتيمالا وما أدراك، نسأل الله العافية، ولأنه لا يتيسر أمر الاعتاق، فإن البديل الثاني صيام شهرين متتابعين بعد رمضان، فإن كان لا يستطيع والله يعلم ذلك فإنه يطعم 60 مسكينا، وإذا كانت المرأة جمعت في حال صيامها وهي مقيمة، إذا كان المجامع مقيما وإن كان في حال سفر فالصحيح أنه لا كفارة، يفسد الصوم فقط، والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل. نعم. هل يجوز للمرأة الكشف عن نوع الجنين الذي في بطنها من خلال الأجهزة الطبية؟ لا مانع من ذلك ولا حرج، ولا يكون معرفته منافيا لقول الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام. فإن النطفة إذا نزلت نطفة لا يدرى ماذا ستكون، أذكر أم أنثى، مخلقة أو مخلقة، كما في حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين وهو من أحاديث الأربعين النووية، فإنه يجتمع في رحم المرأة 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما موضة، ثم تنفخ فيه الروح. وأول ما يقع في الرحم يقول الملك يا رب، يعني عن هذه النطفة مخلقة أو غير مخلقة، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجل وبأي أرض يموت. فإذا أعلم الملك بما في البطن ذكر أو أنثى لم يكن من المغيبات، وإنما هو غيب قبل أن يعلم المخلوقون. ولهذا إذا اكتشف أنه ذكر وهو في الرحم لا يقال هذا مضاد لما جاء في الحديث في 5 لا يعلمهن إلا الله، وآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا علم الملك لم يكن مما غيبه الله جل وعلا كالساعة، فإن الساعة لا يعلم عنها أحد لا ملك ولا غيره. نعم. هل العين شيطان أم أنها تصيب بنفسها؟ لا، ليست العين شيطان، هذا الأمر ينبعث من نفس ابن آدم، تختلف هذه النفوس فيكون له أثره، كما ينبعث أيضا شيء من بعض الأفاعي. فإن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم جنان البيوت ونهى عن قتلها واستثنى من ذلك الأبتر وذا الطفيتين، وقال فإنهما يستسقطان الحبل ويخطفان البصر، أي أن هذه الأفعى إذا سلطت نظرها على بطن الحبلى أسقطت، وإذا سلطت ذلك على وجه ابن آدم خطفت البصر. خاصية يضعها الله جل وعلا في من يشاء، فكذلك من آدم. الصحابة في إحدى المغازي جلس أحدهم يغتسل، فنظر إليه واحد من المسلمين فقال، أعجبته بشرة جلده، فقال ولا جلد مخبأة، فلبط الرجل أو لبط أي انصرع. ففزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تظن؟ قال فلان، استدعاه وأمره أن يتوضأ يغسل وجهه ويديه ومثاني ركبتيه ورش بهما المصاب، فقام كأن لم يصب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام علام يقتل أحدكم أخاه، هل بركت إذ رأيت ما يعجبك؟ أي هل لا قلت ما شاء الله تبارك الله؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العين حق. نعم. يقول جئت للعمرة وذهبنا إلى السكن قبل أن نأتي للحرم، فجامعت زوجتي قبل أن أؤدي العمرة، فما الحكم؟ أفسدت عمرتك وعمرة زوجتك، وعليكما أن تتم العمرتين فاسدتين، ويذبح كل واحد ذبيحة، وتعيدون العمرة من الميقات. نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لمن يسألون الناس في ساحات الحرم؟ وإن أخرجتها تمرا هل يجزئ؟ وهل المرأة تخرج الزكاة زكاة الفطر عن نفسها؟ وما مقدارها بالكيلو؟ صدقة الفطر صاع، والصاع بالوزن 3 كيلو، والأفضل أن يلتمس باذل الزكاة الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا. أما هؤلاء المتشفعون المتوزعون على دكاكين بيع الأطعمة، فهم يشترون هذه الفطرة صدقة ويردون يبيعونها بأقل بكثير على بائع الأطعمة، ثم تتكرر هذه الصدقة مرات ومرات. ينبغي لبادل الصدقة أن يوصلها لمن ينتفعون بها حقا. هل تكون الروح في الجسد أثناء التعذيب في القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القبر فيه عذاب، ولم يقل إنها ترجع ولا ترجع، لكن الظاهر أن العذاب يقع على الروح أولا وعلى الجسد تاليا، لأنه يفنى الجسد في النهاية والروح باقية. والله يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأجساد لا تبقى هذا الدهر الطويل. نعم. امرأة أحرمت من أبيار علي وغطت وجهها وطافت وهي مغطية وجهها بالخمار، فهل فعلها فيه شيء؟ إن شاء الله لا شيء فيه، لأنها لا يمكن أن تسير في المطاف إلا والرجال ينظرون إليها، والناس الآن القليل منهم هو الذي يغض البصر، والكثير هم الذين يتعمدون النظر، فإذا كانت ذات حسن صارت سبب افتتان، وهي مأمورة بالأخذ بجانب الستر في كل مواقفها. نعم. ابتليت بمرض منذ 5 سنوات، مرض عصبي، ومنعني الطبيب من الصوم من أجل أن أتناول جرعات الدواء، وفي هذا العام ولله الحمد شفيت تقريبا وانخفضت نسبة الجرعات وسمح لي الطبيب بالصوم، فهل علي قضاء السنوات التي لم أصمها؟ إذا قدرت فنسأل الله أن يتم لك الشفاء ويمنحك القدرة على قضاء ما سبق من شهور أفطرتها. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل العمرة تكفر ذنوب العبد؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر كالشرك بالله وقتل النفس والتولي يوم الزحف إذا كان بين المسلمين وكافرين قتال وزحف، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر كالسحر، إذا تركت هذه الكبائر العظام كفرت هذه الأعمال السيئات، وإذا اشتملت على التوبة من هذه الأعمال مع أداء هذه العبادة كفرت تلك السيئات. نعم. هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشمير الأكمام أثناء الصلاة؟ مطلوب المصلي أن يكون مشتغل بصلاته، لا يشتغل بكف ثوب وإرخاء أزرار، أو ربطه يهيئ هذه الأمور قبل دخوله في الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، فعلى المصلي أن يجعل الصلاة شغله ما دام في هذا الموقف. نعم. ما هي صلاة الأوابين؟ هذا السؤال في كل يوم يأتي ما شاء الله. هي حينما تشتد حرارة الأرض في منتصف الضحوة إذا رمضت الفصال. نعم. ما هو أفضل وقت لاستجابة الدعاء للصائم؟ هل عند الأذان أم بعد الأذان مباشرة؟ عند الإفطار. حيث ورد أنها دعوة عند فطره، هو عندما يفطر يفرح بأن الله أباح له ما كان محرما عليه قبل لحظات، فإذا صاحب ذلك تذكره لحاجته إلى الله ومناسبة الحال لرفع الطلب فهذا هو من أنسب ما يكون. نعم. يقول: هل يجوز أن أخرج من النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟ لا حرج في ذلك، النافلة غير واجبة ومدركة، لكن إذا كان الإنسان في آخرها يمكن أن يتمها ثم يقوم ويدخل مع الجماعة ويصلي فإتمام العمل أخير من إفساده. وإذا كان يخشى أن يستمر أن تفوته الجنازة فأفضل له أن ينصرف عنها ولا تحتاج إلى سلام، فإن في الصلاة على الجنازة أجرا كبيرا، من صلى على الجنازة يعني يبتغي الثواب فله من الأجر قيراط، والقيراط كالجبل العظيم وفرات كجبل أحد، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. نعم. يقول: هل تقبض أرواح الحيوانات؟ وهل هناك شيء عبث أو تخشى أنها لا يحاط بها؟ نعم. هل للمعتكف أن يطوف؟ وهل يجوز للمعتكف أن ينام في ساحات الحرم إذا كان معتكفا داخل الحرم؟ إذا كان معتكفا داخل الحرم فلا يخرج من أبواب الحرم للنوم. نعم. أديت العمرة وبعد الطواف والسعي قبل الحلق غطيت رأسي لثواني ناسيا اتقاء للشمس، هل علي شيء؟ إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، ولو غطيته وأنت ذاكر لكن صعب عليك تحمل وطأة الشمس لا إثم، وإنما عليك الفدية التي هي إما إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة والإطعام أو الذبيحة لفقراء مكة، أو صيام 3 أيام. والإنسان مخير في هذه الأمور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. مسبوق صلى مع الإمام وبقي عليه 2 ركعات وصلى معه رجل في 2 ركعات بنية الاقتداء بالمسبوق، هل في ذلك شيء؟ الأفضل لا يكون ذلك، لأنه يستمر هذه الجماعة من قطعت، لكن الذي حصل لا يقال باطل وإنما ينبغي تجنب ذلك. نعم. يقول: أنا مؤذن في أحد المساجد وأشغالي كثيرة وأوكل من يقوم بالأذان، فهل أستمر على حالي أم أترك هذه الوظيفة لمن يتفرغ لها؟ بل اترك هذا العمل لمن يتفرغ له، أما أن تقوم وتوكل هذا وهذا، والأصل أن المؤذن يقوم هو بالأذان ومراقبة الوقت. نعم. يقول: هل يجوز أن أشتري هيكل عظمي لإنسان لتعليم الطب وكيفية التعامل معه، علما بأن الهيكل البلاستيكي لا يشابه الحقيقي؟ أما هيكل إنسان، جسم إنسان مسلم، فلا يجوز العبث به ولا يحل تكسير عظامه، فإن كسر عظم الميت كسره حيا يحرم. أما إن كانت الجثة جثة كافر فهي جيفة لا حرج. نعم. توفت والدتي قبل 7 سنوات ولم أحضر صلاة الجنازة عليها، فهل يجوز أن أذهب على قبرها وأصلي منفردا؟ بل ادع لها، إذا زرتها فادع لها فقط. الصلاة ذكروا علماء أنه يكره الصلاة على القبر بعد مضي شهر من دفنه. نعم. هل معية الله مع المؤمنين ذاتية؟ معهم بعلمه جل وعلا، وإلا فهو فوق العرش استوى. أما هذا قول أنها ذاتية فمعناها أنه في كل مكان، وتعالى الله أن يكون في كل مكان، وإنما علمه في كل مكان، أحاط بكل شيء علما. نعم. ما حكم ما يسمى بالفاتحة في نهاية المجالس والولائم وتقرأ جماعيا؟ ليس لذلك أصل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحربت أختي من الميقات وجاءتها الدورة الشهرية في الطريق، وذهبت إلى جدة وما زالت محرمة،